بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس السابع، الحديث 29. يقول الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت نبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إنا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما: وزيد بن حارثة كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبدا، فأدت إلي خديجة رضي الله عنها فاعتقه فصار مولى له، وكان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حبيبه، وابنه أيضا حب، فأسامة حبه وابن حبه رضي الله عنهما. ذكر أن إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه رسولا تقول له: إن ابنها قد احتضر، أي حضره الموت، وأنها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر. فبلغ الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أرسلته ابنته أن يأمر ابنته أم هذا الصبي بهذه الكلمات، قال: فلتصبر، أي تحتسب الأجر على الله بصبرها، لأن من الناس من يصبر ولا يحتسب، يصبر على المعصية ولا يتضجر، لكنه ما يؤمل أجرها على الله فيفوته بذلك خير كثير. لكن إذا صبر واحتسب الأجر على الله، يعني أراد بصبره أن يثيبه الله ويأجره، فهذا هو الاحتساب. مرها فلتصبر، يعني على هذه المصيبة، ولتحتسب أجرها على الله عز وجل. قوله: فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، هذه الجملة عظيمة. إذا كان الشيء كله لله، إن أخذ منك شيئا فهو ملكه، وإن أعطاك شيئا فهو ملكه، فكيف تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟ عليك إذا أخذ الله منك شيئا محبوبا لك أن تقول: هذا لله، له أن يأخذ ما يشاء وله أن يعطي ما يشاء. ولهذا يسن للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله يفعل بنا ما يشاء. كذلك ما نحبه إذا أخذه من بين أيدينا فهو له عز وجل، له ما أخذ وله ما أعطى، حتى الذي يعطيك أنت لا تملكه، هو لله. ولهذا لا يمكن أن تتصرف فيما أعطاك الله إلا على الوجه الذي أذن لك فيه. وهذا دليل على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك قاصر، ما نتصرف فيه تصرفا مطلقا. فلو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله تصرفا مطلقا على وجه لم يأذن به الشرع، قلنا له: أمسك، لا يمكن، لأن المال مال الله، كما قال سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال الله، فلا تتصرف فيه إلا على الوجه الذي أذن لك فيه. ولهذا قال: ولله ما أخذ وله ما أعطى. فإذا كان لله ما أخذ، فكيف نجزع؟ كيف نتسخط أن يأخذ المالك ما ملك سبحانه وتعالى؟ هذا خلاف المعقول وخلاف المنقول. قال: وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء عنده بمقدار، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وكل شيء عنده بمقدار، بمقدار في زمانه ومكانه وذاته وصفاته، وكل ما يتعلق به فهو عند الله مقدر بأجل مسمى، أي معين. فإذا أيقنت بهذا